صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، وهي الموسومة بأصول السنة. وقد انتهينا من قول الإمام وهو: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ثم قال الإمام: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. ده معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيه فهو من أهل البدعة والضلالة. يعني من قال أن خير الأمة بعد نبيها غير أبي بكر فهو من أهل البدعة والضلالة وليس من أهل السنة والجماعة، فكيف بمن قال أن أبا بكر كافر؟ انظروا يا أخواننا لهذه المعتقدات، حتى من خلالها نعرف الناس أمن أهل السنة هم أم من أهل البدعة. يقول الإمام أي الإمام أحمد: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الذين سبق ذكرهم اللي هم الثلاثة وبعدهم بقية العشرة وأهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من الأنصار، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير. كما تعلمون وضع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ضابطا لتعريف الصحابي، فقال: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة طالت الفترة أو قصرت وآمن به ومات على ذلك. هذا الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أما كل من رأى فهذا تعريف يعني غير منضبط، والصواب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم طالت الفترة أم قصرت وآمن به ثم مات على الإيمان، هذا هو الصحابي. اعلموا إخواني أن المعتقد في الصحابة به يميز أهل السنة عن أهل البدعة، فالمعتقد في الصحابة ذكره الإمام المبدر كما سمعنا، وذكره أيضا الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية بقوله ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ونحب آل البيت ولا نعتقد بعصمة أحد منهم قط. هو ده المعتقد السليم في الصحابة وفي آل البيت. فمن اعتقد غير ذلك فهو من أهل البدعة، ولو صح اعتقاده في كل مسائل الاعتقاد. يعني لو أن شخص معتقده في أسماء الله الحسنى وصفاته معتقد السلف، ومعتقده في اليوم الآخر معتقد السلف، ومعتقده في الجنة والنار معتقد السلف إلى غير ذلك، وجاء في معتقده في الصحابة غير وبدل، من أهل البدع والضلال وليس من أهل السنة ولا من الجماعة، ويلحق بالثنتين والسبعين فرقة الهالكة. وهذا أمر لا نزاع فيه، لأننا قلنا قبل ذلك كل من خالف أهل السنة في أصل من أصول المعتقد فهو من أهل البدعة. حتى تعلم أننا حينما نقول بتبديع من خالف أهل السنة في معتقد الصحابة هذا ليس محدثا من القول، بل هذا الذي قرره الإمام المبدل أبو عبد الله أحمد بن حنبل النضرنوي، قول الإمام الطحاوي ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم من الصحابة، ونبغض من يبغضهم. انظر، كل من أبغض صحابيا الشرع أوجب عليك أن تبغض، فحبهم إيمان أي حب الصحابة، طب وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يعني ممكن أن يكون بغض الصحابي يصل بمن أبغضه إلى الكفر، واخد بالك؟ بمعنى ايه؟ ابغض الصحابي لانه صحابيا، ابغضه من اجل الصحبة، والصحبة هي الاسلام، كأنه ابغض الاسلام فلا شك في كفره. والنفاق نوع من انواع النفاق، وعصيان اذا ابغضه لشخصه لا لصحبته فهذا ايضا من العصيان. وهذا الامر اخواني نعني معتقد اهل السنة والجماعة في الصحابة دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من النصوص. وعند الإمام أحمد بسند صحيح موقوف على ابن مسعود قال ابن مسعود اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. وقال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبه وأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم فلا يحل لنا أن نتوقف في أمرهم البتة. طيب، من كلام الإمام أحمد نستل بعض الفوائد. الفائدة الأولى فضائل أبي بكر الصديق وأنه من أفضل الصحابة على الإطلاق. ورد في هذا نصوص منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ده من أعظم الفضائل لأبي بكر الصديق. الفائدة الثانية قال الإمام البربهاري في شرح السنة فأبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونص أو جاء ما يشبه النص على خلافته من تقدمه للإمامة وتقديمه لأمور كثيرة كلها إرهاصات وإشارات إلى أن يختاره المسلمون بعد. ثم اجتمعت الأمة على أبي بكر الصديق. في هنا مسألة وهي إيه؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على استخلاف أبي بكر؟ الجواب لا. فلو كان نص صراحة ما اختلف الصحابة في الأمر، ولكن كان النص تلويحا وتلميحا وليس بتصريح. طيب ما الأمر إذن؟ الإجماع منعقد على خلافة أبي بكر، لم يخالف ذلك أحد. لذلك لو أنك تقرأ واقعة ثقيفة بني سعيدة يظهر لك الأمر بجلاء، أن لما اجتمع الأنصار في ثقيفة بني سعيدة ليتشاوروا في الأمر، فجاء آت إلى أبي بكر الصديق وقال الحق هذا الحي من الأنصار إنهم يتشاورون في الأمر. فذهب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ودخلوا على القوم وبدأوا يتشاورون في من يقوم بإمرة المسلمين ويقوم على شؤونهم. فبدأ كل من الفريقين يدلي بدلوه مع اليقين الجازم بأنهم لا يريدون إمارة ولا حرصا عليها، ولكن يريدون العز والرفعة للإسلام والمسلمين. فكل إنسان بما لديه من سوابق في الخير وبما لديه من قدم صدق ورسوخ في الدعوة والعمل لدين الله عز وجل بدأ يزكي فلانا، حتى وصل الأمر إلى أن قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقام صديق الأمة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأئمة من قريش ما بقي منهم واحد. خلاص، لما قال أبو بكر هذا الأمر ما تكلم أحد بكلمة. أمة تقف عند النص ولا تتخطى ولا تتعدى. خلاص، الأئمة من قريش. طب انتوا يا معشر الأنصار لستم من سمعا وطاع. فلما قال صديق الأمة الأئمة من قريش سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أردف بعدها مباشرة وأختار وأنا أختار لكم أحد الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. واخد بالك؟ مع أن أبا بكر الصديق يعلم يقينا أنه أعلى قدرا من هذين الرجلين، ولكن تعلم من النصوص أنه لا يحل له أن يطلبه، ومن موانع المنع طلبه. قالوا لا، أنتوا الاثنين اختار واحد من الرجلين، أنا أأمن هذين الرجلين. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لأن أقدم فيضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على أقوام فيهم أبو بكر، أبسط يدك لأبايعك. وبايعه عمر بن الخطاب ومن ثم أبو عبيدة، ثم تتابع المهاجرون والأنصار فبايعوا أبو بكر الصديق. ده معتقد أهل السنة والجماعة في هذا العبد الصالح. فما القول في من وصمه أو اتهمه بالكفر الصراح؟ لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، وليس فيه عذر بالجهل، لأن الأمر معلوم من دين الله بالضرورة. طيب، الفائدة الثالثة فضائل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. عمر بن الخطاب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فتا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة وأحد البكائين وأحد الزهاد، وهو الذي فتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها، فأتم ما ابتدأه سلفه أبو بكر، وفضائله أدل من أن تحصى. من باب النصيحة إخواني، فضائل الصحابة في صحيح البخاري ومسلم اذهب إليها وأمعن النظر فيها وقرأها بتؤدة، تجد فيها ما يشرح صدرك، وإياك أن تلتفت إلى غير هذا. وذي النورين عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين، والذي أكمل الله به الفتحات العظيمة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه حيث تألب عليه المنافقون وقتلوه قتلهم الله. هذا كلام الإمام المبدل رضي الله عنه وأرضاه يقول. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء اللي هم الذي سبق ذكرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه. احنا قلنا كل إيه؟ من لقيه، أي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، له من الصحبة على قدر ما صحبه. وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. أدناهم صحبة يعني أدناهم رؤية لمثل أقل فترة زمنية. وفي بعض الأعراب دهم آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وروح على البادية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وخبلك هؤلاء القوم أفضل من القوم الذين داءوا في القرن الذي لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول إيه؟ شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يا أخي اكتحلت عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فحمد الرجل ربه. بلى، فهذا أمر، ودي بقى أقدار المولى عز وجل، واخد بالك؟ مش بإذن، ولكن لعل الله عز وجل بفضله وبرحمته يلحقنا بنبينا بمحبتنا إياه وبالتزامنا بشرعه على قدر الاستطاعة. يقول الإمام: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته. أفضل لذلك الحديث اللي احنا ذكرناه امبارح على في هذا المكان اللي هو عند الترمذي، حديث أبي ثعلبة الخشني لما دخل عليه أبو أمية الشعباني وقال: يا أبا ثعلبة ما تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة الكشني: على الخبير سقط، فقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شح المطاع وهوى المتبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر كالقبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 منكم. قالوا: بل منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هنا يا أخوانا زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية، احفظها كويس، زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية. فهؤلاء خير الخلق بعد الأنبياء، نعم نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتنا إياهم، وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. هذا المعتقد إخواني أرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي كثر فيه القيل والقال، ولم تعد هناك رقابة على من يتكلم. من أراد أن يتكلم فليتكلم بما شاء وقت ما شاء، ومن أراد أن يطعن فليطعن. فلننتبه لهذا الأصل وننبه عليه دائما وباستمرار، لأن من مسالك أهل الضلال الطعن في الصحابة، ومن ثم الطعن في الشريعة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفي. وطبعا كما تعلمون هذا الحديث له مناسبة في ذكره، وعند البخاري أنه وقع خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، شأنهم شأن البشر رضي الله عنهم وأرضاه. فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. كلام ده موجه لمين؟ لخالد. وخالد صحابي، يعني سيدنا يقول إيه؟ للصحابة ما تسبوش الصحابة. طيب يبقى غير الصحابة أولى بالنهي أم لا؟ أولى بالنهي. أما قول من قال أن الصحابة أو أغلبهم كفروا وغيروا وبدلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام من في قلبه نفاق ومن في قلبه حقد على هؤلاء. يقول الإمام المبدل عليه رحمة الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ده كلام سيدنا الإمام أحمد يقرر معتقد أهل السنة والجماعة. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، ثم فصل الإمام ما أجمله، قال البر منهم والفاجر. أمير المؤمنين فاجر عاصي فاسق له السمع والطاعة. يقول ومن ولي الخلافة، ولم يحدد الإمام هنا كيف تولى الخلافة بس قال لك ولي الخلافة. واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يفهم من كلام الإمام ما قرره العلماء أن تولية الخلافة في بلاد المسلمين لا تخرج عن ثلاثة حالات: أن يستخلفه من قبله من الأمراء كما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب. الأمر الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد كما اختار أهل الحل والعقد عثمان بن عفان. الأمر الثالث الذي أشار إليه الإمام ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وهذه طريقة غير مشروعة، اللي هو أن يتغلب على الإمارة والولاية بالسيف وبالقهر وبالظلم وبالغش وبالتزوير إلى غير ذلك. ولكن هنا الأمير الإمام أحمد يقول حتى صار خليفة. صار خليفة يعني نتيجة استفتاء طلعت 99%، خبرك وسمي أمير المؤمنين تعيين الرئيس فلان الفلاني رئيسا للبلاد. الطريقة الذي سلكها غير مشروع، ولكن وصل وخلاص واستتب له الأمر بطريق الغلبة والقهر. له السمع والطاعة وانعقدت له البيعة، ومن قال غير ذلك فقد خالف معتقد أهل السنة والجماعة، وإن مات مات ميتة جاهلية. يريد يا أخوانا نتأمل كلام الإمام وننظر إلى النصوص التي استدل منها الإمام على هذا المعتقد نظرة إنصاف بعدم تعصب وبعدم تحزب. وأقف عند هذا الحد، ونفصل إن شاء الله الكلام في هذه المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. تفضل يا أخي. ما أسمع يا خلي بفيك. احنا قلنا الوصول الى كرسي الخلافة له ثلاث طرق، طريقتان مشروعتان اللي هي ان يستخلفه من قبله وان يختاره اهل الحل والعقد، بس هنا في شروط يجب ان تكون في الرجل ملازمة في الثلاثة: ان يكون ذكرا عاقلا مسلما. فاذا اختل شرط من الشروط واختاره اهل الحل والعقد لا تنعقد له الولاية، اختل شرط من الشروط واستخلفه من قبله لا تنعقد له الولاية، اختل شرط من الشروط وتغلب لا تنعقد له الولاية. ما اصلا ما فيش امير في الحالة دي، معايا اخي الفضل؟ اما الطريقة المشروعة في فرق بين هي الطريقة المشروعة نعم، ولكن وصل فلو السمع والطاعة كما قال الامام احمد والشافعي، وسيأتي نص كلامهما في اللقاء القادم ان شاء الله عزيز. نعم نعم ايوه، مش معنى ان اجره كتير يكون هو افضل من فلان، لا، فلان ده له فضل عظيم عند ربنا عز وجل، وفلان له اجر اكثر بكثرة اعماله، ولكن فضل هذا عند الله ليس له نظير. والدليل او الدليل على ذلك او الذي جعل العلماء يقررون هذا فضل الصحبة نفسه، هذا لا يحصل ولا يحصل. يعني مثلا خليك معي، مش احنا بنقول الاعمال الصالحة عليها اجر؟ مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح ولا لا؟ له أجر، هذا الأجر يعدله طعام الطعام. وصل أخوانا ديت، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.